أنفسنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا سبحانك ما Thank you. فلما توفيتني كل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أولاد مقبول.